بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ويكون ذلك لسببين، السبب الأول استغراق ناشئ عن خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل في حق الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كاستغراق ناشئ من خفاء الأسباب على المستغرب بحيث أنه يعني كشيء مثلا لم تعلم معناه وفوجئت به مستغربا، نتيجة الاستغراق أنك لم تكن تعلم معناه مستغربا، فتخفي عليك أسباب من ذلك وقع في نفسك العجب والاستغراق. هذا في حق الله مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ما لم يكن ما كان كيف يكون، وأحاط سبحانه وتعالى مع كل شيء علما عز وجل. الاستغراق الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليها بدون قصور من المتعدد، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع فيه، وهذا ثابت في حق الله عز وجل. فإن العجب الذي هو ناتج الذي هو استغراق الشيء، هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن خروج العمل عما ينبغي ان يكون عليه. كان مثلا فلان ينبغي في هذا الامر ان يتصرف بهذه الطريقه، فاذا تصرف بغيرها فانت ايه؟ تعرف ان مستغرب منك ازاي انت تصرفت التصرف ده؟ ده انت المفروض تتصرف بطريقه دي، طريقه كذا كذا كذا في الموقف ده، لا سيما وانك تعلم يعني هذا الموقف كيف تتصرف فيه. انت تصرفت انه تصرف بطريقه خرجت عما ينبغي ان يكون عليها، فاذا ايه؟ عجبت من تصرفه. فهذا العجب هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى، ان العباد في هذا الحديث ينبغي انهم يصبرون الصبر الواجب اذا نزل بهم ضوء او بلاء، وأنهم يرضون عن الله سبحانه وتعالى الرضا المستحب، والإحسان إذا نزلت النازلة الشكر عليها، أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى عليها، لأن الإنسان لا يدري في أي من خير قد يكون الخير فيما نزل به، قد يكون الخير في أن هذا الأمر لم يحدث ذلك، أنت لا تدري، الله يعلم أنت لا تعلم. فيعجب الله سبحانه وتعالى من عباده أنهم إيه؟ أنهم يظنون الدين قنطين، الأذن الواقع في الشيء، الإنسان وقع في الشيء، قنط يعني هذا الكلام لا أفرح من فرد شدة ويأس من القرب، فيعجب الله سبحانه وتعالى من قنوط عبادته وقرب غيابه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يغير هذه الشدة، أن الفرج قريب، فلأن الله سبحانه وتعالى جعل اليسر قريبا العسر، أي عسر لابد له من العسر، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك. منظار الفرج من منظار تعالى بادر. فإذا نزل ضد أو شدة فالعبد ينتظر فرج من منظار الله سبحانه وتعالى. يحب ذلك من الإبادة أن ينتظر فرج وأن يؤمن غير سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. فعندما يكون العبد على غير هذه الصفة يعجب ربك من ذلك. يعجب ربك من ذلك أي أن العباد على غير الحالة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وهي أنهم ينتظرون فرج الله سبحانه وتعالى. إذا هذا العجب بهذا المعنى هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا ثابت لله عز وجل لأنه ليس عن نقص من المتعذب، ولكنه عجب في النظر إلى حال المتعذب منه. لأن عجب نزل من إيه؟ من حال المتعذب منه. زي الحديث يعني حال المتعذب منه أنه إيه؟ قمر. الله سبحانه وتعالى يحب من عبد المؤمن إذا نزل بلاء فلا أن يرضى أن يشكر. لا، الحال غير ذلك. لما نزل البلاء قمر. هنا العجب ناتج منه أن المتعجب منه لم يكن على الحال الواجبة التي يجب أن يكون عليها. قوله عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط أشد اليأس، أعوذ بالله. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد وقرب غياره. الواو تتبع معنى إذا كما ذكرنا يبقى ابتلاء لا بد أن يكون معه فرح، عسر لا بد وأن يكون معه يسر. يعني مع قرب غيابه، والغياب اسم جمع غيابة كطير، اسم جمع طيرة وهي اسم بمعنى تغيير، وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقمص وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى، إلى حال أخرى بكلمة واحدة كن فيكون. وقوله ينظر إليكم آذنين، ينظر إليكم يعني ينظر الله عز وجل إلى عباده بعينه سبحانه وتعالى. آذنين قانطين، الأذن هو الواقع بالشرك، قانطين جمع قانط، والقانط هو اليائس من الفرج وزوال الشرك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الانسان وحال قلبه، حاله انه هو فعل الشرك، حال قلبه انه يائس قانط مستبعد لفرج الله تعالى. فيظل يظهر يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة، كيف نقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يكون بالشيء من ذلك. يعلم أن فرجه قريب، الفرج هو زوال الشدة. يعلم أن فرجه قريب يعني زوال شدتكم قريب. وفي هذا الحديث عدة صفات، الأول العجب بقوله سبحانه وتعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، وكذا أيضا على القراءة في قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون. فهنا العجب على هذه القراءة الضم التاء، فهذا أثبت الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. ثانيا فيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل بقوله تعالى وقرب غيابه، وأنه عز وجل تام القدرة إذا أراد

ودوام الحال من المحال، فإن نزل به ضده هل هذا يستطيع أن يصبر؟ فلا بد حتى وإن وجد الإنسان أن يعود نفسه على خشون العيش، حتى إذا نزل به ضد محاله صبر صبر، وكان الأمر بالنسبة له سهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الاثنين مع بعض، شوف الاثنين متلازمين. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بل قد قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر عسرين، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. الثاني يعني ايه معنى الفرج؟ طب ما هو العسر مين؟ يسر مين؟ طب ليه سيدنا عمر يقول لن يغلب عسر عسرين؟ ليه هو قال العسر واحد؟ مع ان دي مكررة ودي مكررة، ليه قال عسر واحد؟ لماذا قال أن يغلب عسر يعني واحد يسرين يعني؟ القاعدة اللغة العربية أن المعرف بأن إذا تكرر كان واحدا، وأن النكرة إذا تكررت فإنها تكون نكرة. يعني إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر كتير إيه؟ معرفة يبقى عسر واحد. طب إن مع العسر يسرا هنا إيه؟ نكرة. إن مع العسر يسرا مكررة إيه؟ نكرة. إذا كان يسر ده إذا كان يسر اثنين، لكن العسر الأولاني إيه؟ واحد. عشان كده فرض إن عمر لم يغلب إيه؟ عسر يعني واحد يسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلا وفي رواية عليها قلما، فينزوي بعضها إلى بعض فتكون قطن قطن. متفق عليه. كما قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل امتلأت. لا تزال جهنم اسم النار سميت بذلك لبعد قعرها قياسا جدا. لا تزال جهنم يلقى فيها يعني اهلها الله عز وجل، وهي تقول هل من مزيد. يقول الشيخ: هذا الحديث في اثبات الرجل او القدم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ذا يوم القيامة، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية من إيمان العمل الصالح التي وقودها الناس والحجارة. يعني هذه نار لكي تظن منتقدة لا بد من وقود. ما الوقود الذي يجعلها منتقدة؟ مين؟ الناس. وقودها الناس اللي يجعلها منتقدة. وقودها الناس والحجارة، في الحجارة الكبيرة. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، أن الحجارة مختزن أو مختزن فيها والعلم عند الله تعالى، يعني إما الحجارة تبقى فيها أو أن الحجارة أصلا فيها وقود يبقى فيها. في هذا دليل على أن أهلها وزياد جزاء يلقون فيها إلقاء لا يذكرون إيه الرميم، بل نسأل الله العافية يدخلون إيه فيها مقيدين، يعني الأغلال أخذت بأيديهم إلى أعناقهم وألقوا فيها، بل يدعون بل يدعون بل يدعون إلى نار جهنم دعا كلما ألقي فيها ثوب سألهم خزنتها، يعني خزنة النار من الملائكة القائلون على أشعالها وتعذيبها بها ألم يأتكم نذير، يعني في الدنيا قالوا بلى، لذلك لا يشكر أحد النار إلا ويشهد على نفسه أنه يستحقها وأنه ما ظلم من قلبه كما هذا فعل. كلما ألقي فيها كون يعني كون من الناس، لأنه يقال يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيها، فمن كان يعبد الشمس فإنهم يتبعونها، ومن كان يعبد عزير فإنهم يتبعون شيطان عزير، ومن كان يعبد المسيح فإنهم يتبعون شيطان عزير، فيقتحمونها وراءها، يعني يدخل النار حاملا فيقتحمونها وراءها. الأمم دي كان واحد ويعبد موسى، كان واحد ويعبد البقرة، ملايين البقرة طلعوا قدامهم كده إلى النار والملايين دول وراءها. تقتحم النار يعني تدخلها دخولا فخريا، إنه هيخش النار بدلهم، يخش النار يقتحمونها فيقتحمونها وراءها. الله عز وجل فيها إيه أفواجا أفواجا، وهي تقول هل من مزيد هل هنا بالطلب، يعني مزيد هل فيها التمهيد. يعني تطلب النار ذلك ايه بشوق، هل من هذه بشوق لتعذب هؤلاء الكفر الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، هل يعني زيد وابعد المرجع من قال ان الاستسلام هنا للنفس معنى على زعمه ان الاستسلام للنفس لا نزيد على نائب. والدليل على نقصان هذا التأويل، الدليل على ان التأويل ده باطل، ان هذا معنى النفس قول صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يضع ربنا العزة لثيابها، اذا هي ما تكونش خلاص اللي فيها مكفيه، وانما تقول هذه النبي لا تقول يكفيني يكفيني إلا بعد أن يضع فيها رب العزة سبحانه وتعالى قدم، فينزوي بعضها إلى بعض فتكون قاضي قص يعني يكفيني يكفيني حتى يضع رب العزة فيها رجلا سبحانه وتعالى، وفي رواية عليها قدم، لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة، وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوي بعضها لبعضها ويجتمع بعضها لبعضها، فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على الإنسان حتى يضع رب العزة. الرب هنا بمعنى الصاحب وليس بمعنى القلب، لأن العزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله ليست مخلوقة. عبر برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر سبحانه وتعالى، وهنا رب بمعنى صاحب وليس بمعنى قال، لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله تعالى غير محبوبه عن زوجته، حتى يضع رب العزه فيها رجلا، وفي روايه عليها قدم، وعلى وفي بمعنى واحد، والظاهر ان في بمعنى على كقوله ولتصادمنكم في جذوع النخل، في بمعنى على ولتصادمنكم على جذوع النخل. اما الرجل والقدم فمعناهما واحد، وسميت رجل الانسان قدما لانها تتقدم في المشي، فان الانسان لا يستطيع ان يمشي الا اذا قدم رجله، فينزوي بعضها الى بعض، يعني ينضم بعضها الى بعض من عظمه قدم الباري عز وجل، وتقول قد المرء يعني حسبي حسبي او يكفيني يكفيني، يعني لا اريد احدا. في هذا الحديث من الصفات اثبات القول من الجمال لقوله وهي تقول، يعني ما تتكلم وهي تقول، وكذلك ستكون قد المرء هو دليل على قدره الله الذي اطلق كل شيء. ثانيا التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل من نفسها. ثالثا اثبات فضل الله عز وجل، فان الله تعالى تكفل للنار لان يملاها كما قال لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين، وهذا هو القول الذي سبق من الله تعالى، القول الذي سبق من الله تعالى ان لاملان جهنم من الجنه اي الجن والناس اجمعين، فاذا دخلها اهلها وبقي فيها قرن وقالت هل بهذه وضع الله عليها رجلا، فانزوى بعضها الى بعض وامتلات بهذا الانزواء، وهذا من فضل الله عز وجل، الا فان الله قادر على ان يخلق اقواما ويكمل من احدهم، ولكنه عز وجل لا يعذب احدا بغير ذلك، بخلاف الجنه يبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل خلقا. يعني في خلق، يعني شوف الجنه اهل الجنه قد ايه، واقل واحد في الجنه بره في الجنه قد الدنيا 10 مرات. الجنه دي قد ايه؟ الشهيد له 100 ضرب في الجنه ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. الجنه دي قد ايه؟ ومع ذلك بعد ان يسكن اهلها يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا، يخلق الله عز وجل لها خلقا، وهذا بفضله. رابعا ان لله تعالى رجلا وقدما حقيقه، والقول دائما في جميع صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق، قدم عز وجل لا تماثل قدم المخلوق سبحانه وتعالى، انما على ما يليق بكماله وجلاله عز وجل. فخلق المخلوقات الله ملك من حملة العرش ما بين اذنه، ما بين شحمة اذنه الى عاتقه، مسيرة تسليماء لعام يخلق فيها الطريق، ورجلاه في الارض ستة، سيدنا جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد اخذ سد ما بين المشرق والمغرب، من شرقها لغربها الجناح سد للشرق للغرب، وده جناح من 600 جناح، وده خلق من خلق الله كما بالك تقال الخلق. لذلك الله اكبر اعظم اكبر اجل سبحانه وتعالى من اي مخلوق سبحانه وتعالى عز وجل. ويسمي أهل السنة هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية، الصفة الذاتية الخبرية، صفة صفة من صفات الذات ربنا سبحانه وتعالى. طب وخبرية يعني أننا لم نعلم إلا الخبر الدليل، لم نعلم ذلك إلا من سنة الزرع الصحيح، لازم يكون دليل يدل عليه. ولأن مسماها أبعاد لنا وحدات، لكن هذا في حق لا ممكن. يعني أنا أقول مثلا إيدي دي بعض مني جزء مني، رجلي جزء مني بعض مني، ده بتاخد لنا اسمها صفات أبعاد وحدات. لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمتنع أن نقول في حقه أن هذه الصفات أبعاد وحدات، بل هي صفات ذات له سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجماله. وخالف الأشاعرة وأهل التحليل في ذلك، وقالوا يضع عليها رحلة، يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول. قالوا طائفة من عباده مستحقين للدخول، يعني ايه؟ يعني ربنا دخلهم النار. لان كلمه رجل في اللغه بمعنى ضائقه، رجل في اللغه بمعنى ضائقه، كما جاء في حديث ايوب عليه الصلاه والسلام ارسل الله عز وجل اليه رجل جراد من ذهب، يعني ضائقه جراد من ذهب. وهذا تحريف باطل، لان الروايه ايه؟ حتى يضع عليه رب العزة، حتى يضع رب العزة عليها قدما، عليها قدما. فالرواية دي تبطل هذا التأويل الباطل، وده تحريف. وأيضا لا يمكن أن نضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف. يعني يقول مثلا حتى يضع رب العزة عليها قدما، يضع عليها قدما، فهل هنا لما نقول ده طائفة من عبادينا في تحصيل الدخول هذا إكرام لهم؟ وأهل النار ليسوا بأهل إكرام، وإنما يهانون أعظم الإهانة لأنهم أهل المذالب. ده تحريف. أيضا من تحريفين قالوا القدم بمعنى مقدم، يعني يضع الله تعالى عليها مقدمة، أي من يقدمهم إلى النار، يضع الله تعالى عليها مقدمة، يعني يقدمهم إلى النار. وهذا أيضا باطل، فإن الله تعالى لا يقدمهم، وإنما يلقون فيها إلقاء، كما قال سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يلقون إلقاء ويدفعون دفعا مهانين إلى النار ويلقون فيها إلقاء. فهؤلاء من المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر الجن، فروا من تنزيه الله عن القدر والرجل، لكنهم وقعوا في السبب ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل. ودائما نحن نحاذر الأشاعرة بقاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة هم يثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات ويقولون على ما يليق بكمال الله، وأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. فنقول لهم لما لا تجعلون هذه القاعدة مضطردة في جميع صفات الله؟ يعني يثبتون مثلا السمع والبصر ليس عين، يقولون سمع وبصر على ما يليق بكمال الله، لا يماثل سمع وبصر المخلوق. لهم طب ليه القاعده دي اثبتوها السبع صفات دول وجود الفطر في الصفات الثانية ونبدأ نقوم من ذلك. يقول لك لو احنا قلنا ان مثلا لله تعالى وجه وله يد سبحانه وتعالى، اذا نحن من ذلك جعلناه جسما، الله تعالى تنزع عن ذلك، فمقول ان له وجه على ما يليق بكماله وجلاله، كما قلت له سمعك على ما يليق بكماله وجلاله، وان سمعه ليس كسمع المخلوقين. اذا بقدر المضطر فجعلها مضطرة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. والحاصل انه يجب علينا ان نؤمن بان لله تعالى قدرا، وان شئنا قلنا ليس على سبيل الحقيقه ما عدا منه ما سلف، ولا نكلف به، علينا نكلف، يعني لا نصنع في ادراك الكيفيه، يعني لا اصنع لا عقلا ولا علما في ادراك كيفيه صفه الله سبحانه وتعالى، كيف موجود والايمان به واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى ردا أو قدرا، ولم يخبرنا كيف هذه الرد أو القدر. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول على الله ما لا تعلم عليه. ومن شاف ربنا سبحانه وتعالى؟ حد شاف ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني الدنيا، لكن يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. والفائدة المسلكية من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل أهل النار، خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعتيك، فينادي بطرف: إن الله يقول أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا حديث متفق عليه في إثبات صفة الكلام لله تعالى وإثبات الصمت، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، فكلام عز وجل حروف وأصوات، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويتكلم بحروف وأصوات، خلافا لمن نفى صفة الكلام أو أثبت الكلام النفسي الأشعري. فاللي يقول كلام نفسي يعني مش عايز يقول إن كلام ربنا حروف وأصوات. الكلام صفة قائمة بالنفس، لا حقيقة لها في الخارج. وهذا يعني سبحان الله يريدون أن يفروا من شيء فيقعون في أعظم منه. يعني بص التحليل، يعني الآيات والأحاديث كلها بتثبت صفة الكلام لله تعالى. هم مش عايزين يثبتوا لله سبحانه وتعالى يوم جاي ينفوه أو يثبت، بس بيقول لك ده حقيقة طريق النفس ملهاش حقيقة في الخارج، طريق صفة غير النفس ليس لها حقيقة في الخارج. وهذا الحقيقة تنقص لله تعالى، لأن لما أنا أقول لك يا فلان هتتكلم تقول لي ده نفس كلام كتير طويل أوي أوي أوي، طب محافظ عنه تقول لي لا معرفش عبر عنه. هذا نقص أم كمال؟ نقص. طيب واحد هو معاني كتير أوي وبيعرف يعبر عنه وبيقنع بها الإنسان، ده نقص ولا كمال؟ كمال. إذا كان هذا في حق المخلوق كمال، فكيف تنزل لربنا النقص؟ وتقول ان الكلام دي صفه قلب النفس ومالهاش حق الاحسان. كل ده عشان يهرب من ايه؟ من اثبات ان كلام الله تعالى حروف مقصوره. فهذا ضلال مهم في حق الله سبحانه وتعالى. اهل السنه يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، وكلامه عز وجل من صفات ذاته وصفات كلامه. الكلام صفة ذات وذات، صفة ذات، وفي نفس الوقت صفة فعل ما نتكلم إذا شاء، وأن كلامه عز وجل حروف وأصوات، وأن القرآن من كلامه، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. طب الدليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات هذا الحروف؟ ده إثبات الكلام. عندنا نقول إن كلامه تعالى حروف وأصوات. الدليل على هذا الحديث الذي أمامنا وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا حديث إلى في القدس يقول الله تعالى لا حديث القدس يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعد يا رب. كلمة لبيك مأخوذة من فعل لبى، وقال لبى للمكان يعني أقام به، ولبيك معناه إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. إذ كلمة لبيك ملحقة بالمثنى، أي مثنى ربا، والمعنى بعد وسعدين سعادة بعد السعادة، يعني ألبي قولك وأسري هذه التلبية للإسعاد بعد الإسعاد والإعانة بعد الإعانة، أو أنني ألبي أمرك وأدعوك أن تساعدني. فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعدين تمام الحال، فالمال بصوت، وده حديث اتفق عليه، اتفق على الرجيم البخاري ومسلم. فالمال بصوت، ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. فينادي بصوت، بصوت هنا تاكيدا، وإلا سينادي لو سينادي فقط يفهم منها أنه ينادي به بصوت. إذا النداء عن اسم النداء، النداء رافع الصوت للكلام، يقول لك يا محمد ما نادي عليك، النداء رافع الصوت للكلام، إنما بصوت نفسه ينادي بصوت تأكيدا، تأكيدا سينادي بصوت. فهوك هذا كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه كل الا امم امثاله. الطائر هو طائر يعني يطير بايه؟ بجناحيه. فلما ربنا يقول يطير بجناحيه ده ايه؟ تاكيد، هذا تاكيد. ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. لم يقل الله تعالى اني امرك. الخطاب هنا للغاية، للعظمة والكبرياء، هذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كان عن نفسه تعالى من كنية الغاية، إن الله يقول، فقال إن الله يقول كما يقول الملك مجنونه، إن الملك يقول بكذا وكذا، تفخورا وتعظما، والله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو العظيم، وجاء في القرآن مثل هذا، إن الله يأمركم، لم يقل يأمركم، إن الله يأمركم، هذا من باب الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، وقوله فينادي بصوت لأبيه إثبات صدق الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الكلام هنا حروف، يعني مكون من حروف، إن الله يقول. يبقى ده إيه؟ كلام مكون من حروف. وصوت بصوت إن كلام من حروف وأصوات بصوت. ولكن طبعا كلامه تعالى مش من كلامنا حد يقدر يقرأ القرآن، مع إن القرآن ده إيه؟ بلغة العرب. ألف لام ميم ألف لام راء، دي حروف الهجاء التي نظم منها القرآن. هل تستطيعون يا أيها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كده حصل حكمة حصل ضعف في اللغة، لكن بنتكلم على عهد بنتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الفصاحة واللغة والبيان، هل تستطيعون أن تأتي بصورة بصورة في مثلك؟ طب بعشر صور طب تأتوا بمثلك تستطيعون؟ وهذا التحدي ما زال موجودا لم يستطيعوا. إذا كلام الله سبحانه وتعالى مش من كلام المخلوقين اللي هو مكون من حروف، وكلامه سبحانه وتعالى اللي هو صفة من صفاته لا يشبه كلام المخلوق، ويتكلم الله تعالى بصوت لكن لا يشبه صوت المخلوق، لما صوت على ما يليق بكماله وجلاله، دي قاعدة في جميع صفات الله، دي القاعدة البارية إثبات بلا تمثيل وتمثيل من التعطيل عز وجل سبحانه وتعالى. إن الله يأمر أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يعني مبعوثا إلى النار. وفي تكملة الحديث يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. نسأل الله السلامة والعافية. من كل ألف كان من كل ألف 999 مبعوثا إلى النار. ولذلك الصحابة اشتد عليهم هذا الحديث، فذكر نسأل الله عليه وسلم قوم يخوف ومأمور، القول المهبول عدد مهبول لا يحصي إلا الله تعالى إلى فرض. يقول هذا الحديث في إثبات الكلام وقولي إلى الحديث الأولاني خلاص بصفة الكلام وإثبات أن كلامه عز وجل من حروف وأنه تكلم بصوت، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث أيضا رواه اليوم هذا الحديث أيضا في تصريح في إثبات صفة الكلام لله تعالى. نحن نثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. ما منكم ما نقول ما منكم من أحد ما منكم من أحد من هنا زائدة التوكيل وأحد مبتدأ، يعني ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذه حاله سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان يعني يوم القيامة. الترجمان أي مترجم، هذا الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة والترجمة، ينقل إلى أحدهما كلاما آخر في اللغة التي يتأملها. ويشترط في المترجم أربعة شروط: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها، وباللغة التي يترجم إليه، وبالموضوع الذي يترجم له. لذلك تجد في مثلا اللقاءات الدبلوماسيه السياسيه او في الاتفاقات، فتجد ان كل واحد من الاثنين له مترجم، يعني ما بيكتفيش، يعني مثلا نفترض اللي قدامك ده مثلا صين، فبيبقى معاه مترجم بيترجمه باللغه العربيه، واللي قدام معاه ضرب مدرب سنة. ليه بقى؟ عشان لما يجي ده يتكلم باللغة الصينية والتاني يترجمها الثاني يقول له لا هو مش شرط كده، هو مش كده، مش هياخد ايه، مش هيعتمد على ترجمة مين اللي جايبه ده. جميل. انما الثاني او الثاني في معايا برضه انت كده مثلا ده راجل مثلا مطور، ولا راجل مثلا انت صاحب شركه واعطيته معاه، فده بيتكلم سنه جاب واحد بيترجم ايه باللغه العربيه، يترجم لك باللغه العربيه. طب ممكن يترجم لي غلط، ممكن يترجم كلمه غلط، ممكن يكون في جمله ترجمها غلط. فهنا عشان من باب التأكيد مترجم يجيب واحد ايه بيفهم اللغة الصينية ويقعد معاه، وأول ما بدأ يترجم بالعربي يكون جاي ايه معاه مترجم، فيكون لأنه ممكن يترجم غلط، ممكن يترجم كلمة على حد اللي هو عايزها أو المصلحة فيها. لذلك يشترط من المترجم أن يكون ايه أمينا بينا، ده ينهي الكلام في الأمانة، أن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمها وبالموضوع الذي يترجمها. يعني مثلا هي واحد ده بادئ بالنسبة لها أخطاء في تفسير القرآن الكريم إلى لغات أخرى، وجيب واحد عالم باللغة اللي هيترجم إيه؟ مش عارف مش عارف. لازم يكون عالم بالاثنين، باللغه التي يترجم اليها وعالما بالشرع. وديت لذلك مش كل ترجمه تفسير كتاب الله تعالى تقرا، وانما لابد ان تقرا ترجمه تفسير كتاب الله تعالى من عالم بالشرع. ولذلك مش أبي واحد مثلا أجنبي يقول لك أنا عايز تفسير من كتاب الله تعالى، لازم ترجع تسعى لأهل العلم، أهل ترجمة موثوقة معتمدة أشتريها وأديها للشخص ده، لأن في ترجمات كتيرة وفي ترجمات قام بها القديمين وقام بها بعض البدع، فلا بد ان يكون عالم بالموضوع في موضوع الترجمه. وفي هذا الحديث من صفات الله تعالى الكلام وانه صوت وصوت مسموع محمود. فالفوائد المؤكده في الحديث الاول يقول الله يا ادم في بيان ان الانسان اذا علم بذلك فانه يحذر ويخاف أن يكون من التسع مائة والتسعة والتسعين. وفي الحديث الثاني يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يصطبح بين يدي ربه سبحانه وتعالى إذا كلمه مذموما فيقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل، كما بكى احد الصالحين في تراويحه فقال ابكي حياء. يعني ايه حياء؟ حياء يا الله ان الله اذا قرره منه به ماذا قدر، حياء من الله تعالى. زي بالظبط كده يقول لك مثلا اعرف لو انت انسان احترمت ذهابه وانت عملت غلط كلها قبل ازاي؟ قبل بقى مش كده؟ كلها قبل بقى مش وانا عملت كذا كذا كذا في حقك وانا قلت كذا كذا كلها قبل بقى مش. طب الانسان اللي لازم مثلا تعمل إذا قابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فلما يجي ربنا يقرر على ذنبه Thank you.